يقول السائل فضيلة الشيخ وفقك الله، لقد شاع عند بعض الشباب أن الشيخ عبد المحسن العباد تراجع عن تقريض كتاب مدارك النظر للشيخ عبد المالك، وأن دليل تراجعه هو كتابه المطبوع رفقا أهل السنة لأهل السنة، فما هو الرد على هذا الكلام حفظكم الله؟ أولا كتاب مدارك النظر أنا قرأته مرتين، يعني سألت يعني عدة مرات أنني ما قرأت يعني الكتاب كله، أو إنما قرأت بعضه وطلعت على بعضه، وأنا قلت وأقول إنني قرأته مرتين من أول إلى آخر. المرة الأولى قرأته لأن ما طلب مني أن أكتب شيء عنه، فقرأته قراءة يعني للاطلاع على ما فيه من أول إلى آخر. ولما فرغت وقلت للمؤلف إن قرأت عليه وأنه مفيد، قال لو كتبت يعني مقدمة له، فقلت إذا أقرأه مرة ثانية، فقرأته من أوله إلى آخره وانتقيت من بعض المواضع التي تكلمت عليها. فإذا الكتاب قرأته كله من أوله إلى آخره، وما ذكرته يعني أو ما نصيت عليه هذا يعني ذكر لبعض ما فيه، ذكر لبعض ما فيه وليس لكل ما فيه. ولم أتراجع عن شيء مما كتبته، والكتاب الذي كتبته أخيرا ورثا من أهل السنة بأهل السنة لا علاقة للذين ذكرتهم في مدارك النظر بهذا الكتاب، فهذا الكتاب الذي ورثا بأهل السنة بأهل السنة لا يعني الإخوان المسلمين، ولا يعني المفتونين بسيد قطب وغيره من الحركيين، ولا يعني أيضا المفتونين بفتح الواقع والنيل من الحكام وكذلك التزهيد في العلماء، لا يعني هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يعني أهل السنة فقط، وهم الذين على طريقة أهل السنة حيث يحصل بينهم الاختلاف فينشغل بعضهم ببعض تجريحا وهجرا وذما. ذكرت أن هذا الكتاب لا يعني هذه الطوائف وهذه الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة وعن طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما يعني من كان من أهل السنة مشتغلا بغيره من أهل السنة تجريحا وهجرا وتتبعا للأخطاء والتحذير بسبب هذه الأخطاء، وكذلك إذا حصل خلاف بين شخصين ينقسم أهل السنة إلى قسمين، قسم يؤيد هذا وقسم يؤيد هذا، ثم يحصل التهاجر والتقاطع بين أهل السنة في كل مكان نتيجة لهذا الاختلاف، إن هذا من أعظم المصائب ومن أعظم البلاء، يعني حيث يتهاجر أهل السنة ويتقاطعون بسبب خلاف بين شخص وشخص، وما قاله فلان في فلان وما قاله في فلان وفلان وما موقفك من فلان، وإن وافقت سلمت وإن لم تقف فإنك تكون مبتدعا، ثم يحصل التهاجر وينقسم أهل السنة إلى هذا الانقسام الخطير. هذا هو الذي يعنيه هذا الكتاب. ومن المعلوم أن هذا الكتاب لا يعجب الحركيين، لأن الحركيين يحبون أن ينشغل أهل السنة بعضهم البعض حتى يسلموا من أهل السنة، وذلك بانشغال بعضهم ببعض. وهذا الكتاب يدعو إلى إصلاح ذات البين، وأن يرفق أهل السنة بعضهم ببعض، وأن يحرص بعضهم على تسديد البعض، وهذا هو الذي يعني الكتاب. وأما أهل الحركات المناهضة أو المباينة لطريقة أهل السنة فهؤلاء يعجبهم هذا الاختلاف، لأنهم إذا انشغل أهل السنة بعضهم بعض هم سلموا من أهل السنة، وصار بأس أهل السنة فيما بينهم، وهذا هو الذي يريدونه. مثل المؤلف في مدارك النظر وسيلتكم الشيخ عبد الملك، يعني سيلتي هي قوية وأنا أتصله باستمرار، وليس بيني وبينه شيء.